إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن شبهات الزائغين المعطلين من تلبيساتهم حتى يصلوا إلى ما يريدون من نفي صفة العلو عن العلي الغفار سبحانه وتعالى، أنهم ينكرون الاستواء، لأنهم ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى ومنها صفة العلو، فينكرون الاستواء، ينكرون أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يتأولون الاستواء بالاستيلاء، يعني إذا قيل لهم إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه في كتابه أنه استوى على عرشه، فما تقولون في هذا؟ هذا لا يدفع. وأنتم تعلمون أن هؤلاء الزائغين إذا جاءهم النص الثابت الذي لا يدفع أولوا، فإذا كان النص مما يمكن أن يدفع كذبوا، فإذا جاءهم النص من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم ينظرون فيه، إذا كان ثابتا بحيث لا يدفع فإنهم حينئذ يؤولون ما ثبت ويكذبون النص الذي يمكن لشياطينهم أن يشككوا في ثبوته، فإنهم يكذبون فيؤولون الثابت ويشككون أيضا في الثابت الذي يتصورون أنه يمكنهم دفعه. القرآن ثابت بالتواتر لا يدفع، فإذا جاءهم هذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى لم يملكوا سوى التأويل فإنهم يؤولون. فإذا قيل لهم ما تقولون في قول الرب الجليل سبحانه الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى أي استولى، فيصيرون إلى التأويل. من اتصف كلامه وقوله وخبره بأربعة أوصاف وجب قبول كلامه، من اتصف كلامه بأربعة أوصاف وجب قبول كلامه. الوصف الأول أن يكون الخبر صادرا عن علم، والثاني أن يكون متصفا قائله بالصدق، والثالث أن يكون موصوفا بالبيان والفصاحة، والرابع سلامة القصد والإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبره. فإذا اتصف الخبر والمخبر أيضا بهذه الأوصاف الأربعة وجب قبول ما دل عليه خبره، وجب قبول ما دل عليه خبره. العلم هو أول تلك الأوصاف، دليل ذلك قوله تعالى أأنتم أعلم أم الله، وقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله عز وجل وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. فهذا دليل الوصف الأول، يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الوصف الأول أن يكون صادرا عن علم، وهذا دليل ذلك. الثاني الصدق، دليل الوصف الثاني الصدق قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى، فأصدق الكلام كلام الله، والكلام الصدق يتضمن مطابقة الكلام للواقع، الكلام الصدق يتضمن مطابقة الكلام للواقع، أي الإخبار عن الأمور على ما هي عليه لا على خلاف ما هي عليه، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. دليل الوصف الثالث وهو البيان والفصاحة قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والحسن المعنوي، فيقول تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، حسن الحديث ومن أحسن من الله سبحانه وتعالى قولا وقيلا وحديثا. فحديثه بحسنه يتضمن الحسن اللفظي والحسن المعنوي. دليل الوصف الرابع وهو سلامة القصد والإرادة، يبين الله لكم أن تضلوا. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فاجتمع في كلام الله تبارك وتعالى الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر. الخبر إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة وجب قبول ما دل عليه، وجب قبول ما دل عليه: الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث البيان والفصاحة، والرابع سلامة القصد والإرادة. استمع في كلام الله تبارك وتعالى كما دل على ذلك القرآن العظيم الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر. إذا كان ذلك كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه سبحانه وتعالى على ما هو عليه، وألا يلحقنا شك في مدلوله وما دل عليه، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم وليهديهم. وصدر كلام الله عز وجل عن نفسه أو عن غيره من أعلم القائلين. وكذلك لا يمكن أن يعتري كلام الله تبارك وتعالى خلاف الصدق، فلا يمكن أن يعتري كلام الله تبارك وتعالى خلاف الصدق بحال أبدا، ولا يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح فيأتي باللفظ ويقال إنه لا يريد ما دل عليه اللفظ، فهذا إنما يقع من عيي غير فصيح لا يبين فلا يدري مدلولات الألفاظ. ولكن الكلام الذي جاءنا عن الله تبارك وتعالى في وحيه المنزل هو في أعلى درجات البيان والفصاحة. فإذا قال لنا إنسان إن الله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، ولكن استوى هذه لا تدل على معناه، لماذا؟ أصدرت من غير عالم بما يقول؟ حاشا لله تبارك وتعالى. أصدرت من غير صادق فيما يقول؟ سبحان الله رب العالمين وبحمده. أصدرت ممن لا يبين عن المراد؟ حاشا لله تبارك وتعالى. أراد أن يضل العباد؟ حاشا لله جل وعلا. إذن هي صادرة من العليم بما يقول، الصادق فيما يقول، المبين عما يريد الإبانة عنه بقوله، المريد لهداية الخلق ونفعهم. فإذا توفرت هذه في هذا الخبر فيجب قبول ما دل عليه الخبر. فالله تبارك وتعالى ينبغي أن نقبل كلامه تبارك وتعالى على ما هو عليه، وألا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم وليهديهم. وصدر كلام الله عز وجل عن نفسه أو عن غيره من أعلم القائلين، ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح. كلام الله تبارك وتعالى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون على الله ما لا يعلمون، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. إذا جاءك من يقول إن الله تبارك وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى، كما هو معنى في النظر في شبهات أولئك الذين يقولون إن استوى في القرآن العظيم بمعنى استولى، فأنت تقول له: الرحمن على العرش استوى، صدر عن غير عالم بما يقول أم عن عالم بما يقول؟ سأقول: صدر عن عليم بما يقول. هل الرحمن على العرش استوى صدر عن صادق فيما يقول أو غير صادق فيما يقول؟ عن صادق فيما يقول. الرحمن على العرش استوى صدر عن عيي لا يبين أو عن من يبين عما يريد أن يبين عنه؟ فيقول إنما صدر عن مبين عما يريد أن يبين عنه من المعاني. فيقال له أصدر الرحمن عن العرش استوى عن مريد لإضلال الخلق أم عن مريد لهداية الخلق؟ سيقول عن مريد لهداية الخلق. نقول إذن ما دام ذلك كذلك وتوفرت هذه الأوصاف في الخبر فقد وجب علينا أن نصدق وأن نوقن بما دل عليه الخبر. فنقول استوى أي استوى، لا نقول استوى بمعنى استولى. من تأول الاستواء بالاستيلاء فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وآياته. وهذا يتبين من وجوه، أحدها أن الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه. الأول أن يكون الاستواء مطلقا غير مقيد فيكون معناه الكمال، كقوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، هذا معناه كمل وتم. يقال استوى النبات واستوى الطعام، أي وصل إلى حد كماله، لأنه ورد مطلقا غير مقيد، يعني ليس معه حرف جر. ولما بلغ أشده واستوى، لم يقل استوى في كذا ولا على كذا ولا إلى كذا، وإنما قال ولما بلغ أشده واستوى. فإذا كان هكذا مطلقا غير مقيد فيكون معناه الكمال. الوجه الثاني أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي، كقولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، واستوى الليل والنهار، أي تساوى الليل والنهار في الطول. فتقول إذا جئت بالاستواء مقرونا بالواو استوى الماء والخشبة، وحينئذ يكون بمعنى التساوي. الثالث من الوجوه أن يكون الاستواء مقرونا بإلى فيكون المعنى قصد إليه علوا وارتفاعا، استوى إلى أي قصد إليه علوا وارتفاعا، كقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء. استوى إذا جاء معها إلى يكون المعنى قصد إليه علوا وارتفاعا. الرابع من الوجوه أن يكون مقرونا بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع، كقوله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، وكقوله تعالى واستوت على الجودي، وكقوله تعالى فاستوى على سوقه. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النفاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمي. الثاني أن الذين قالوا ذلك استدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال ابن كثير رحمه الله وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، وليست في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك. فهذا من كلام الأخطل، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا، فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشر على العراق فقد كان مستعصيا عليه حتى استولى عليه، فيقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشر على العراق واستيلاء عبد الملك على المدينة بعد عصيانها عليه. عرش الرب تبارك وتعالى لم يكن ممتنعا عليه حتى يقال استولى عليه، أو معنى الاستواء الاستيلاء، ولا تجد أضعف من حجج الجهمي حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح، وليس فيه حجة، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قد أنشد في أولئك الجهمية المنشد كما ذكر البيت شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل، فترك القرآن العظيم، وإذا قيل له أين الدليل قال قال الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وكان الأخطل من بني تغلب، وكان نصرانيا كما هو معلوم، ولكنه حتى في نصرانيته كان رقيق الديانة. كانت امرأته حاملا متما، فمر القسيس على حماره فقال لها أدركيه وتبركي به، يعني أدرك القسيس على حماره فامسحي عليه حتى تصيب الجنين وإياك البركة. المرأة حامل متم، والحمار كان حصاويا مسرعا، فأسرعت فذهبت ثم عادت. قال ما صنعت؟ قالت لم أدرك إلا ذيل حماره. قال لا بأس، هو وذيل حماره سواء، هو وذيل حماره سواء، هو الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل. الثالث أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار، أن استوى بمعنى استولى، ولم يجعل أهل اللغة ذلك من لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، قال لا تعرف العرب ذلك. ومعلوم أنه من أكابر علماء اللغة، ابن الأعرابي من أكابر أئمة اللغة. الرابع أن هذا تفسير لكلام الله تبارك وتعالى بالرأي، الذي يقول استوى أي استولى، نقول له هذا تفسير بالرأي، تفسير بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف، هذا رأي مجرد. الخامس أن إحداث القول في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. يعني إذا أجمع السلف على تفسير ما لكلام الله تبارك وتعالى في آية من آياته، أجمع السلف والأئمة على ذلك، وجاء أحد بخلاف ما أجمع عليه السلف، فنقول حينئذ إما أن السلف مخطئون جميعا وأنت الذي على صواب وقد اهتديت إلى ما ضلوا عنه جميعا، وهذا محال وممتنع، وإما أن تكون أنت قد أخطأت، أيهما يؤخذ به؟ أنه هو الذي أخطأ. فإذا كان السلف لم يصدر عنهم قط بأي صورة من صور النقل أنهم قالوا استوى استولى، ثم جاء من يقول استوى أي استولى، فإننا نقول إن السلف والأئمة على خلاف ما تقول، وهذا يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون ما جئت به خطأ في نفسه، أو أن تكون أقوال السلف جميعا التي خالفتها هي الخطأ. لا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. السادس أنه أتى بلفظة ثم التي حقيقتها الترتيب والمهلة، ولو كان معناه القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وثم كما هو معلوم حقيقتها الترتيب والمهلة، فهذا يقتضي إذا كان استوى بمعنى استولى أن الله تبارك وتعالى لم يكن قادرا على العرش ولا على الاستيلاء عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وهذا باطل في باطل. السابع أن القائل بأن معنى استوى بمعنى استولى شاهد على الله أنه أراد بكلامه هذا المعنى، وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها، بل هي قول على الله بلا علم. وقد حرم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقا، وخص القول عليه بلا علم بالنهي، وأخبر أن الذي يأمر بالقول بغير علم هو الشيطان، فقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يأمر بالقول بلا علم هو الشيطان الرجيم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل من قائل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو كان اللفظ محتملا لها في اللغة لكان من أتى بذلك مع احتمال وجود ذلك في اللغة، اللغة لا تحتمله، أن استوى بمعنى استوى. فلو كان في اللغة استوى بمعنى استولى وجاء من يقول الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى لطالبناه بالدليل، نقول أنت الآن تشهد على الله أن الله تبارك وتعالى أراد باستوى استولى، فمن أين هذا إذا كانت اللغة تقبل ذلك؟ فكيف واللغة لا تقبله؟ وهيهات، لم يجز أن يشهد على الله تبارك وتعالى أنه أراد هذا المعنى لو كانت اللغة تقبله، بخلاف من أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر. يعني إذا كان ذلك موجودا في اللغة وجاءنا من يقول الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى، فقلنا لا من أين في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فيقول عندنا شواهد في الشعر أو في النثر أو ما أشبه. نقول الآن ما دليلك على أنك صرفت هذا إلى هذا؟ أنت الآن تشهد على الله أن الله أراد باستوى استولى، فما الدليل على شهادتك؟ هذا إذا كانت اللغة تقبل، فكيف إذا كانت لا تقبل؟ فهذا ليس له وجود في اللغة البتة، بخلاف الذي يقول أنا أشهد على الله تبارك وتعالى أنه أراد استوى بمعنى استوى، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بالقرآن العظيم باللغة العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن وألفاظها لها معان. فمن قال أنا أقول بالحقيقة وأقول بالظاهر وآخذ به واستوى بمعنى استوى، هذا إذا شهد بذلك فشهادته مقبولة، لأننا إذا قلنا لا أنت الآن تشهد على الله يقول نعم من كلامه سبحانه وتعالى، هو الذي قال أنا لم أقل شيئا إنما أقول ما قاله الله الرحمن على العرش استوى، هل جئت بشيء من عندي؟ أما الذي يقول استوى استولى حتى لو كانت اللغة تقبل وهي لا تقبل، فإننا نطالبه بالدليل ولا دليل. فإذا الذي يقول إن الله تبارك وتعالى أراد الحقيقة والظاهر فهو شاهد بما أجرى الله سبحانه عادته به من خطاب خلقه بحقائق لغتهم وظواهرهم، فهذا هو القرآن العظيم يخاطبنا الله تبارك وتعالى فيه بحقائق اللغة التي أنزل بها القرآن المجيد وبظواهرها، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولسان قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العربية الشريفة، فعلى قانونها نسير ونأخذ النصوص كذلك. فإذا كان الاستواء في لغة العرب معلومة كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم وهو المقتضي لقيام الحجة عليهم، فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية. قال ابن قدامة رحمه الله إن المتأول يجمع بين وصف الله تعالى بصفة ما وصف بها نفسه ولا أضافها إليه وبين نفي صفة أضافها الله تعالى إليه. الذي يتأول ينفي عن الله صفة وصف الله بها نفسه ويصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه، يعني عندما يقول الرحمن على العرش استوى الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة، وهي صفة الاستواء الذي يليق بكماله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. يأتي المتأول فيقول لا، ينفي عن الله هذه الصفة التي وصف بها نفسه، ويقول استوى بمعنى استولى، فيصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه. فإذا قال معنى استوى استولى، فقد وصف الله تعالى بالاستيلاء، والله تعالى لم يصف بذلك نفسه، ونفى صفة الاستواء مع ذكر الله تبارك وتعالى لها في القرآن في 7 مواضع. أفما كان الله عز وجل قادرا على أن يقول الرحمن على العرش استولى حتى جاء المتكلف المتأول فتطرف وتحكم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ ذكر الموفق رحمه الله تعالى ذلك في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام. 8 أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير أنه قد استوى عليها، فلا يقال استوى أبو بكر على الشام، ولا استوى عمر على مصر والعراق، ولا قال أحد قط استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، مع أنه استولى خلفاؤه على هذه البلاد، ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات، فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحدا قط أنه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه، فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة. 9 أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال استوى على ابن آدم، واستوى على الجبل وعلى الشمس والقمر وعلى البحر والشجر وعلى الدواب، وهذا لا يطلقه مسلم، ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين في كل شيء، ولا يوجد في كتاب ولا سنة، كما استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة رب العرش العظيم، وفي كل شيء عامة رب كل شيء رب كل شيء، وكذلك في العرش رب العرش العظيم، وكذلك لفظ الخلق ونحو من الألفاظ التي تخص وتعم، كقوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما، لأن الإنسان إذا نظر في كلام هؤلاء وهم يقولون استوى استولى، فيقال ولماذا خص العرش بذكر ذلك وهو مستول على كل شيء؟ وإذا كان كما تقولون استوى بمعنى استولى، فهل يجوز أن نقول استوى على الشمس هو مستول عليها، استوى على القمر، استوى على الحجر، استوى على المدر، استوى على الجبال، على الماء؟ هل يقال؟ لا يقول ذلك مسلم، فلماذا إذن خص ذلك بالعرش خاصة؟ إنما ذلك لأنه سبحانه علا عليه، لأنه تبارك وتعالى علا عليه، فالله عز وجل عال له صفة العلو، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه تبارك وتعالى. 10 أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السماوات والأرض ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه. أفلا يستحي من الله من في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه، وأنه أراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السماوات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه؟ أفلا يستحي من في قلبه أدنى وقار لله تبارك وتعالى من أن يقول هذا القول الفائل؟ 11 أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو متلقا عن الجهمية والمعتزلة والخوارج، فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسير هؤلاء. 12 أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه ومفارقته، كما يقال استولى عثمان بن عفان على خراسان، واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب، واستولى الجواد على الأمد قال الشاعر: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فجعله مستوليا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته. والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوى عليه، كما في قوله تعالى: واستوت على الجودي، وفي قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وفي قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وهكذا في جميع موارده في اللغة التي خوطبنا بها. ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها، كما يقال استولى عليه، هذا عكس اللغة وقلب الحقائق، وهذا قطعي بحمد الله وتوفيقه. الثالث عشر: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه، بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه، من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه، فهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة: الاستواء غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم، هو غير مجهول، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر، فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بها، فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع عشر: أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه بيّن لعباده غاية البيان، وبيان الرب تعالى فوق كل بيان، وأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان، وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس، وقد فعل سبحانه وتعالى وفعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا نشأ بعد ذلك إلا أن نأتي نحن بما علينا؟ ما الذي علينا بعد ذلك؟ الله تبارك وتعالى منه الوحي، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ. وأما ما علينا نحن، فإن كان خبرا فينبغي علينا أن نقول: سمعنا وصدقنا. وإذا كان أمرا أو نهيا فعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. هذا هو ما يلزم من الله تبارك وتعالى الوحي، الرسالة من الله، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وأما نحن فعلينا التسليم والطاعة، نصدق في الخبر، نقول: سمعنا وصدقنا، وأما في الأمر والنهي فنقول: سمعنا وأطعنا. الله تبارك وتعالى بيّن لعباده غاية البيان، وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان، وأخبر الله رب العالمين أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب ليبين للناس، وقد فعل سبحانه، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا علينا نحن؟ أن نصدق وأن نمتثل عند الأمر والنهي. من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فينبغي علينا ألا نخلط هذه الأمور، الذي علينا التسليم فينبغي علينا أن نسلم. هذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده، أو المعنى وحده، أو اللفظ والمعنى جميعا، ولا يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى، فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود الرسالة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، بل كان تركه أنفع من الإتيان به، فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال، وحصل منه التشبيه، وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل. ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه، فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة؟ هذا من أمحال المحال، وهذا مما يقبله العقل ولا يتوقف فيه. لقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للناس وشفاء لما في الصدور، أفيصح أن يقال إن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أن ذلك من اعتقده كان مشبها أو كان كافرا، أو أن ظواهر ما أنزله الله تبارك وتعالى شفاء للناس وهدى ورحمة أن ظواهره تفيد كفرا؟ هل يقول بهذا مسلم؟ إذن عنايته ببيان المعنى كانت أشد من عنايته ببيان اللفظ، وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف نتيقن بيانه للوسيلة ولا نتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبيان المحال؟ نعم هو كذلك من أبيان المحال. الخامس عشر أن الله سبحانه وتعالى ذم المحرفين للكلم عن مواضعه، والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. التحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما في اللفظ فمثاله نصب اسم الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فإنهم يأتون إلى لفظ الجلالة ويجعلونه منصوبا لا مرفوعا، وكلم الله، فالذي كلمه هو الله، وكلم الله فاعل التكليم الله جل وعلا. أما إذا جعل اسم الجلالة منصوبا فإنه يجعل التكليم حينئذ لا من الله بل من موسى عليه السلام، وكل ذلك توصلا بهذا التحريف اللفظي إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، ليكون التكليم من موسى عليه السلام لا من الله تبارك وتعالى، فهذا تحريف في اللفظ. التحريف في المعنى كتحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء، هذا تحريف في المعنى. لو تدبر المشتغلون بعلم الكلام كتاب الله لمنعهم ذلك التدبر من تبديل الاستواء بالاستيلاء، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، قيل لهم استوى فبدلوا ذلك إلى استولى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وقال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فالقول الذي قاله الله لهم هو قوله حطة فقالوا حنطة وهي القمح، فلقوا من البلاء بسبب ما ذهبوا إليه من ذلك التحريف ما لقوا، وإنما زادوا حرفا في الكلمة، يعرفهم أن الزيادة في الدين والابتداع في الشرع خطر عظيم. الله عز وجل يقول لهم وقولوا حطة فقالوا حنطة، وإنما زادوا حرفا، دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة حنطة، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، لأنهم بدلوا القول وحرفوه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم في الموضعين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وزادوا حرفا. إذا كان تغيير كلمة في باب التوبة وذلك أمر يرجع إلى المخلوق يوجب كل هذا العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو خبر عن صفات المعبود الجليل سبحانه وتعالى؟ لأنهم إذا قالوا حطة فهذا في باب التوبة، فلما غيروا في باب التوبة لا فيما يتعلق بصفات الرب الجليل سبحانه فقالوا حنطة، نزل عليهم العذاب كما أخبر رب الأرباب سبحانه وتعالى، فكيف إذا تعلق الأمر بخبر عن صفات الرب الجليل سبحانه وتعالى؟ أهل التأويل قيل لهم على العرش استوى، فزادوا لاما فقالوا استولى، هذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في قوله تبارك وتعالى وقولوا حطة، فأدخلوا النون وقالوا حنطة، وكذلك هؤلاء من المتكلمين والجهمية وغيرهم قال لهم ربنا تبارك وتعالى على العرش استوى، فقالوا على العرش استولى، فهذه اللام أشبه شيء بنون اليهود، فلام الجهمية أشبه شيء بنون اليهود. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال: استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. لا شك أن من بدل استوى باستولى لم يتبع ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه أن يجتنب التبديل ويخاف العذاب العظيم الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عصى الله فبدل قرآنا بغيره، كما في قوله تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أهل التحريف لم ينكروا أن كلمة القرآن هي استوى، ولكن حرفوها وقالوا في معناها استولى، وإنما أبدلوها به لأنها أصلح في زعمهم من لفظ كلمات القرآن العظيم، وهي استوى لأن كلمة القرآن توهم عندهم غير اللائق، وأما كلمة استولى التي أتوا بها فهي في زعمهم منزهة لله تبارك وتعالى عما لا يليق به، مع أنه لا يعقل تشبيه هو أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشر على العراق، وليس بلائق قطعا، إلا أنه يقول إن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء الخلق، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق، والله تعالى يقول: فلا تضربوا له الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعجب يا أخي من هؤلاء، والله لا ينقضي العجب منهم، لأنهم إنما قالوا لا نثبت الاستواء، لأننا إذا أثبتنا الاستواء شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، فيقال لهم: ولكنكم أثبتتم الاستيلاء، بل جئتم بذلك البيت للأخطل النصراني: استوى بشر على العراق، أي استولى على العراق، فقد شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، فما الذي صنعتموه سوى أنكم حرفتم المعنى عما أراد الله تبارك وتعالى من اللفظ الذي أنزله في القرآن المجيد. نقول لهم: أيها المؤولون هذا التأويل، نحن نسألكم إذا علمتم أنكم لابد من تنزيه أحد اللفظين، يعني لفظ استوى الذي أنزل الله به الملكة جبريل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، كل حرف منه بعشر حسنات، ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر، هل يمكن أن ينكروا أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا اللفظ في القرآن فقال الرحمن على العرش استوى؟ من أنكر ذلك كفر. أما لفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قول أحد من السلف، أي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيكم؟ والظاهر أنهم سيضطرون إلى أن يقولوا إن كلام رب العالمين أحق بالتنزيه من كلام البشر الذي جاء به ناس من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى دليل من نقل ولا عقل، وإلا كانوا من المكابرين، والمكابرون لا داعي للكلام معهم. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذه الوجوه كافية شافية نافعة لمن أراد الهداية في الرد على من قال إن استوى بمعنى استولى، وأول الاستواء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستيلاء، وهي وجوه لا تدفع، وجوه لا يمكن أن تدفع بها. ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وعليهم أن يتأملوا مع تلك الآيات العظيمة قوله تعالى في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير. فقوله تعالى في الفرقان: فاسأل به خبيرا، بعد قوله استوى على العرش، يدل دلالة واضحة على أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه، لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها. تأمل في هذا فإنك تجد الحق لائحا وتصل إليه من أقرب طريق. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، فوصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. ونفهم منه أن الذي ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الاستواء ليس بخبير. نعم، هو والله ليس بخبير. السلفيون إذا قيل لهم: ما الدليل على أن الله تعالى فوق العرش؟ قالوا: قال الله تبارك وتعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. أما المؤولة فإذا قيل لهم: ما الدليل على تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ قالوا: قال الأخطل: استوى بشر على العراق. فشتان بين ما يأتي به أهل السنة من الأدلة، ولا يأتون إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، وبين ما يأتي به أصحاب الكلام من الأدلة، ولا دليل عندهم إلا قول الأخطل النصراني: استوى بشر على العراق. نقول لهم: بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قول شاعر نصراني وتركتم الكتاب والسنة. هذا كما ترى قطرة من بحر مما ذكره أئمتنا رحمة الله عليهم. ولو أن الأمر أعطي حقه فهيهات أن ينقطع الكلام، فالأدلة كثيرة لا تحصى. ولكن المعصوم من عصمه الله، والمهدي من هداه الله، والضال من أضله الله. على الإنسان أن يجتهد في الأخذ بأسباب الهداية، وأسباب الهداية إنما هي أولا في التمسك بالكتاب والسنة، وثانيا في فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا سبيل إلى الاهتداء إلا بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. على أننا ينبغي أن نأخذ كتاب الله على مراد الله، وأن نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن نأخذ الكتاب والسنة على حسب أهواء الخلق وآرائهم، لأن من فعل ذلك ضل ضلالا مبينا. وإنما ينبغي علينا أن نقول: نؤمن بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما تكون به العصمة من الضلال، وما تكون به النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وما تكون به السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يوفقنا إلى الحق المبين والطريق القويم، وأن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى نلقى وجهه الكريم، غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا آسفين ولا نادمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.